الذين قال ربنا جل وعلا عنا نحن نبص عليك يا ذا الرب بالحق من انفك يدنا لم يؤمنين ولنا الهدى. في هذه الصوره اربع قصص، قصه اصحاب الكهف اصحاب الجنتين، وقصه موسى عليه السلام والصدق التي نذكرها في هذه الرقعه، واخر قصه في هذه الصوره قصه ذي القرنين. فالقصه التي تلوناها الان موسى عليه السلام والخلق، وذكرها ربنا جل وعلا في هذه الصوره مع قصص هؤلاء. وصوره الكهف صوره مكيه، القران المكي نزل في تسليه النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يهمه من اذى المشركين من اضطهاد واذى تسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا جل وعلا يسلي نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه القصص، كذلك يسلي نبيه مهاجر ورسلناه مقبلين. موسى عليه السلام ذكر بعض اهل العلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عن نفسه انه اعلم عن النظر، فقال الله جل وعلا ويذكره في ايام الله، فساله رجل من اعلم عن النظر فقال انا الله، فعلمه الله جل وعلا انه هناك من هو احسن منه، وكان الفرد ولما اختلفوا في الفرد ما قال النبي عليه رحمه الله بين انه نبي وولي ورسول أي والله أعلم أقرب أنه ولي. لو كان النبي أو الرسول لورد ذلك عن السلف أو ورد ذلك عن رب العزة جل وعلا، ولكن أمر رجل أرض صالح أتاه الله جل وعلا علما لم يسأل موسى عليه السلام. وهذا العلم علم كثير وقديم كان عند هذا العبد الصالح، فذهب إليه القصة الطويلة التي نتعلم من هذه القصة أنك يعني كما يقول أنت ممكن تشوف شيء ظاهر لك من فساد ولكن في بطنه ضعفة. فسيدنا موسى عليه السلام لما رآه أصغر سفينة لمساكين يعملون في البحر، السفينة دي سفينة جميلة وشكلها حلو، هو كسر عشان هو يعلم أن هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة من هي بطن، فهو كسر فيها عين كبيرة ممكن تتصلح عليه. فإذا الملك كشف السفينة فاعيه كان هذا الملك لا يرى سفينة سليمة إلا يقول، لكن لو شاف سليمة سفينة فاعيه يقومها البشر. لذلك لما رأى هذا العين السفينة تركه، طبعا هو كان ظاهر بس سفينة فاعيه اللي هو عمل ايه؟ عمل خط سفينة عشان أهل الوطن والمساكين دول، لكنه في هذا العين الله جل وعلا تعلم كده شيء صح تماما في انسان قدر الله جدا او في حركه قدر الله في عمل او في اي شيء، كل شيء حتى لو كان بيكون مصيبه اخف من المصيبه، يعني مثلا هو ماشي رجله اتصابت هنا هيجيله قطع اقول الحمد لله لقيت مصيبه اخف من المصيبه. كذلك موقف ازاي مع سيدنا موسى بن خضر عليه السلام مع الغلام شاب صغير، كان كما قال عربي كان في القوم جديده جدا، ولكنه عن بعيد الله جل وعلا ان الشاب لا يكبر هيرضي ابوه وامه ومثلوه ومثلوه ده ممكن يتعلم مثلوه منه. وقال هو ذلك الاب صالح كان يعتني بالمسجد وكان كصالحين، وفتى يقول لما كبر خلاه العلم ده في ناس وعملت ايه؟ وانت هو اللي فبصني وعملت وعملت اوتي الفطر هذا العلم من الله جل وعلا ووقعه الله على ذلك، ان هذا الغلام عندما يكبر هيكون ايه؟ هيكون فاسد وهيكون غير طبيعي. قال له يا جدا شيء كثرة شيء نكر شيء فظيع. قال الم اكل لك مع سميع، قال الم اكل لك هنا، قال له الم لك بالتأكيد إنك لن تستطيع أن يتصرف، كيف تصبر على ما لم تقل به القدرة؟ في الوقت الثالث عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لو صبر على الخير لرأينا منه عجبا، في الأرض في القرية أهلها أخرى أهلهم مؤدسية جدا طبعاً مش طبيعة الأخرى معنا في الأرض كلها تتكسيسة ثم طبعاً موضع الأخرى بالتالي هم قالوا دمياط هم قالوا دمياط عشان فيها التقاء البحرين هم قالوا دمياط عشان فيها التقاء البحرين زي قرطبة أو مع موسى عليه السلام لما كان في الطريق يعني نزل عنه طبعا الطريق الطويل بلد بلد حد واحد وقال له هات المكن طبعا الطريق الكريم هيجيب له ويشيل كله هات طب روح اشيل الجهد للكريم لكن الناس دي ناس محتاجه فعلا مكنوه مؤامله سيئه جدا ما رضوش ايه استطعمها ان يعتبرها تعليم فابوا ان يطلقوهما Thank you.